بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا 20 من مجالس علوم الحديث في شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، واليوم هو 19 من شهر الله المحرم 36 بعد 400 والألف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال كلامنا في أبحاث الحديث الصحيح وما يتصل به ويتعلق بشأنه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: من الصحيح فوتا كثيرا، وقال نجد أفضل يسيرا. مراده أعلى الصحيح فهمه أفضل من الحاكم أي في المدخل. النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزل فضله ودن. واحمل مقال 20,000 ألف أحوي على مكرر ووقفي، وخذوا حيث حافظ عليه نص، ومن مصنف بجمعه يخص، كابن خزيمة ويتلو مسلما، وأوله الكسرية ثم الحاكمة، وكم به تساهل حتى ورد، فيه مناكر وموضوع يرد. وابن الصلاح قال: ما تفرد فحسن إلا لضعف فردد، جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، وغيره جوزه وهو الأبر، فاحكم هنا بما له أدى النظر، ما سال البستي في كتابه، بل شرطه خف وغفاه. هذا كلام الإمام السيوطي في عدة مسائل متعلقة بالحديث الصحيح وأحكامه وما يتعلق به. قوله من الصحيح فوتا كثيرا، أي من الأحاديث الصحيح فوت الشيخان الجليلان البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، فلم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة في كتابيهما. وقال نجل أخرم يسيرا. نجل أخرم هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن أخرم النيسابوري، وهو شيخ الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحم الله الجميع. هذا الإمام ماذا قال؟ قال: بل يعني الذي فوتاه يسير وليس هو الأكثر. طبعا في بعض النسخ، في بعض النسخ من الصحيح فوته كثير، وقال نجل أخرم يسير، والخطب في ذلك يسير، فالنسخ قد تختلف في هذا الكتاب، سواء أكان في النظم أو في غيره من الكتب، في حتى في الأحاديث النبوية هنالك نسخ وروايات وألفاظ، المهم أن يكون المعنى مؤتلفا غير مختلف. المنقول عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول، يعني خشية الإملال بسبب الطول، بسبب الطول يعني طول المادة العلمية وطول وكثرة النصوص التي قد تجمع. لكن لابد أن نتنبه هنا إلى أن البخاري رحمه الله صحح عشرات بل مئات الأحاديث خارج صحيحه، سواء في ما فيما سأله عنه تلميذه الإمام محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى، أو فيما كتبه وألفه من كتب ومصنفات وغير ذلك. وأما الإمام مسلم فماذا قال؟ قال: لا، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه، إنما وضعت ما أجمعوا عليه. كلمة الإمام مسلم إنما وضعت ما أجمعوا عليه يعني وقع فيها إشكال عند العلماء، ماذا يقصدون بما أجمعوا عليه؟ هل يقصد الإمام مسلم ما أجمع عليه علماء هذا العلم وحفاظه وأئمته ونقاده كشيخه البخاري وشيخ شيخه علي بن المديني والإمام أحمد وابن معين وأبي حاتم وابن أبي حاتم؟ هؤلاء هم الثلة الأشهر والأقدم والأقوى في هذا العلم، سواء كان علما تطبيقيا أم علما تأصيليا. وقال بعض الناس من أهل العلم أيضا مقصود كابن الصلاح، ابن الصلاح ماذا يقول؟ قال مراده، أي مراد الإمام مسلم، أنه ذكر الأحاديث التي وجد فيها فيما ظهر له، طبعا فيما ظهر له هنا هذه كلمة مهمة، مما يؤكد أن علم الحديث علم اجتهادي، قد يظهر لهذا العالم ما لا يظهر لذاك العالم، لكن هذا العلم الاجتهادي إنما له شرطان. الشرط الأول أن لا يدخله إلا أهله، والشرط الثاني أن يكون ضمن أطر القواعد الحديثية العلمية المنضبطة. وهذا ما يمكن لنا أن نسميه الفرق بين النظرية والتطبيق، الفرق بين النظرية والتطبيق. فكلام أئمة العلم محدد وقوي ومنضبط وأصوله ثابتة وراسخة، لكن في التطبيق قد تختلف أنظارهم وتتفاوت هذه التطبيقات مقارنة بتلك النظريات التي وضعها أئمة العلم في ذلك الزمان أول ما وضعوها. قال مراده، أي الإمام مسلم، أنه ذكر الأحاديث التي وجد فيها فيما ظهر له شرائط الحديث الصحيح المجمع عليه، يعني الذي أجمع عليه العلماء، وإن كان لم يظهر اجتماع هذه الشرائط عند بعضهم، يعني مجمع عليه عندهم جميعا. قد يكون هذا العالم لا يوجد عند هذا الشرط، لكن هذا الشرط عند العالم الآخر. قد يوجد هذا الشرط عند هذا عند العالم الثاني ولا يكون عند العالم الثالث. أما في جملة هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها لم يخرج الإمام مسلم عن جملة شروطهم، وهو قصده بكلمة ما أجمعوا عليه، أي ما أجمعوا عليه بجملة الشروط، وإن خالف بعض الشروط التي قد يشترطها بعضهم ويرى الإمام مسلم غير هذا الشرط. ونحن ذكرنا مثالا على ذلك فيما مضى، مسألة اشتراط اللقي، اشتراط اللقي في السماع بين الشيخ والتلميذ. هذه مسألة من المسائل الكبرى في العلم، في علم الحديث وعلوم الإسناد، والخلاف فيها قائم بين الشيخين الجليلين اللذين جمعا أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. هذا طبعا كلام الإمام ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، وهذا الكتاب هو شرح لصحيح الإمام مسلم، وهو من الشروح المعتبرة ومن أوائل الشروح، وعول عليه كثير من العلماء من بعد، ولكن للأسف لم يوجد من هذا الكتاب إلا قطعة صغيرة جدا من أول الكتاب، في طبعت في مجلد صغير وصغير جدا. لكنه ذكر أيضا في هذا الكتاب نفسه بعد هذا الوجه وجها آخر، قال أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته. يعني جعل في القول الآخر هذا ما أجمعوا عليه، أي رواة الحديث، فلم يختلفوا، يعني لم يكن هنالك اضطراب، لم يكن هنالك اختلاف بين الرواة في الرواية، لم يكن هنالك تنافر، هذا الراوي يروي شيئا ثم تأتي رواية أخرى تناقض هذه الرواية، ولم يرد يعني اختلاف المحدثين الكبار من المتقدمين وأئمة النقد وأئمة العلم في توثيق الرواة أو تضعيفهم، إنما أراد الرواية نفسها أو الروايات نفسها أنها رويت بصورة مؤتلفة اتفق الرواة عليها، بمعنى معنى آخر أو توضيح آخر. نرى في كتب العلم وخاصة كتب العلل يقولون هذا الراوي خالف الراوي الآخر، أو اختلف على هذا الراوي على عدة وجوه، أو اضطرب هذا الراوي في الرواية على وجهين أو على ثلاثة وجوه. هذه كلها في هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن الصلاح شارحا كلام الإمام مسلم، هذا هو المنفي. وليس المنفي يعني إجماع المحدثين على الصحة والثبوت، لأن الإمام مسلم رحمه الله إنما أراد الشروط التي هو أثبتها، لم يرد شرط البخاري، هو له شرط غير شرط شيخه البخاري، لم يرد شرط ابن معين أو ابن المديني. كل عالم له شرط، قد يكون هذا الشرط كما قلنا في مقام آخر شرط صحة، وقد يكون شرط أصحية. المهم أنه كل ما يقوم به أهل العلم في هذا الباب هو في إطار الصحة وإن اختلفت اجتهاداتهم. لذلك ابن الصلاح بعد أن قال هذه الكلمة قال: وهذا هو الظاهر من كلامه، أنه ما أجمع عليه رواة الحديث مؤتلفة رواياتهم غير مختلفة. وليس المقصود انتظار كلمة العلماء الآخرين في موافقته على التصحيح وعدم الإنكار عليه في الروايات ثبوتا ونفيا. أما ابن الأخرم فماذا قال؟ ابن الأخرم رحمه الله يقول: ما تركاه من الصحيح أقل مما روياه، ولم يفتهما إلا اليسير، ولم يفتهما إلا اليسير. هذا كلام الإمام محمد ابن يعقوب الأخرم. قال: مراده أعلى الصحيح، مراده أعلى الصحيح، يعني أنه لم يرد إلا أعلى الصحيح في الذي جمعه. هذا مراد الإمام مسلم ومراد كذلك الإمام البخاري، ولم يقصد أي أو كل الروايات الصحيحة. قال: أخذا من الحاكم، أي في المدخل. الإمام الحاكم له كتاب المدخل إلى الصحيح، نص فيهما على هذا المعنى. قال: ولم يفتهما في الصحيح أو من الصحيح، يعني الشيخين البخاري ومسلم، أصح الصحيح لا مطلق الصحاح. مطلق الصحاح أي كل ما قيل فيه صحيح، بينما أصح الصحيح هو أعلاه. وبعبارة أخرى، مطلق الصحيح هو أدنى درجات الصحة وما حولها، وأعلى الصحيح هو أصحه وأرفعه. قال: هذا هو ما كلام الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل، المدخل إلى كتاب الإكليل، نعم، وهو مطبوع. المدخل إلى الصحيح كذلك مطبوع أيضا للإمام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك رحمه الله. قال: النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزر فاقبله ودن. يقول النووي: لم يفت الخمسة، يعني الأصول الخمسة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، إلا النزر اليسير، إلا العدد القليل، إلا النزر أي العدد القليل. فاقبله ودن، اقبله أي اجعل هذا هو القول المقبول، ودن أي اعتقده وآمن به ورجحه. نص النووي رحمه الله في كتابه التقريب الذي شرحه السيوطي المؤلف رحمه الله في كتاب التدريب، يقول: الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي من الأحاديث الصحاح إلا القليل، إلا القليل. وهذا الحقيقة هو الذي اعتمده الإمام السيوطي رحمه الله ورجحه وأكده بقوله: فاقبله ودن. قال: واحمل مقال عشر ألف ألف، أحوي على مكرر ووقفي. هذه الكلمة منقولة عن الإمام البخاري أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. إذن الجملة هي 10,000 أحوي، يعني أحوي 100,000. 10 المليون ماذا؟ 100,000. 10,000 يعني 100,000، وهو 1,000 هو المليون. قال واحمل مقالة الإمام البخاري 10,000 أحوي، يعني أحفظ 100,000 على مكرر ووقفي. نص الإمام البخاري أو كلامه قاله فيما نقله عنه الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر في تاريخ بغداد، قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طبعا أرجح الأقوال أن هذا المقصود به كما قال المؤلف على مكرر ووقفي، يعني ما كان مكررا من الأحاديث والروايات والطرق والألفاظ والمتابعات، وما كان أيضا غير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كالموقوفات والمقطوعات، كالموقوفات والمقطوعات ما كان عن الصحابة وما كان عن التابعين وغيرهم من كلام العلماء. وهذا هو المشهور عنهم، بعضهم كان يقول أحفظوا 500، أخرجت كتابي هذا من 500,000 حديث. ماذا يقصد؟ الطرق والمتابعات والمرفوعات والموقوفات والمقطوعات، ما كان عن الصحابة وما كان عن التابعين، يعني كل ما روي له، كل ما روي بسند، هذا هو المقصود، وليس المقصود الأحاديث الصحيحة فقط، وليس المقصود الأحاديث الصحيحة فقط. قال وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. وخذ هذا الحديث الصحيح من حافظ من حفاظ الإسلام نص على صحته، يعني كما ذكرنا عن البخاري في سؤالات مثلا الإمام الترمذي له، يقول هذا سألت أبا عبد الله عن حديث كذا فقال صحيح فقال حسن، هذا يؤخذ. كذلك مثلا ما سأل عنه الإمام ابن أبي حاتم أباه، أو ما سأل عنه الإمام عبد الله ابن أحمد أباه، أو ما هو منثور في الكتب ينقله التلاميذ عن الشيوخ أو يؤلفه الشيوخ ويذكرون هذا التصحيح. قال ومن مصنف بجمعه يخص، أو المصنفات التي اشترطت جمع الأحاديث الصحيحة، ومن كالمصنفات التي جمعت الأحاديث الصحيحة، سيشير المؤلف إلى بعدها إلى بعضها، لكن هنا لابد من تنبيه. بعض الناس في فترة من الفترات ممن ناقشناهم ونظرناهم قبل 20 أو أكثر من السنوات كان يحصر عملية التصحيح للروايات والمرويات فقط بالحفاظ، ويقصد بالحفاظ يعني ما كان في زمان الإمام البخاري ومسلم وابن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد وابن أبي حاتم وابي زرعة وهؤلاء، وقد يتوسع قليلا فيصل إلى ابن حجر والمزي والذهبي وابن رجب وابن كثير، هذه الثلة من علماء القرن الثامن أو من قبلهم كالإمام الدارقطني والبيهقي والطحاوي وهؤلاء العلماء الأكابر رحمهم الله جميعا، وهذا غير صحيح، الحصر غير صحيح. أما أن تأخذه منهم يعني ليس في النص نفي، وإنما في النص إثبات، وخذه حيث حافظ عليه نص. هل فيه لا تأخذه من غير الحافظ؟ ليس في ذلك، فسلسلة العلم متصلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فالعلم مستمر، والتصحيح والتضعيف والنقد وعلوم الحديث تنظيرا وتطبيقا قائمة أيضا غير منقطعة. فادعاء الحصر بعدد أو بصفة معينة من أهل العلم في زمان معين أو بوضع معين، هذا غير مقبول وغير جيد. قال: ومن مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما، يعني أول شيء البخاري ثم مسلم ثم ابن خزيمة يتلو مسلما. صحيح ابن خزيمة الإمام الذي لقب إمام الأئمة، الإمام أبو بكر ابن خزيمة الذي لقب إمام الأئمة، وطبع من صحيحه قطعة صغيرة في 4 مجلدات. ومن خلال النظر في كتب العلم هذا الكتاب مفقود أكثره، يعني مفقود ثلثاه لعله منذ القرن الثامن. رأيت الإمام الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح يقول: ولم يقع لي من صحيح ابن خزيمة إلا ثلثه أو إلا ربعه، والشك مني والنص في ذهني من قديم. إذن ابن خزيمة أو صحيح ابن خزيمة الجزء اليسير هذا مفقود أكثره منذ قرون متعددة. قال: وأوله البستية ثم الحاكمة، يعني أيضا بعد ذلك اهتم بالبستي الذي هو الإمام ابن حبان، الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله، صاحب كتاب التقاسيم والأنواع الذي رتبه الإمام ابن بلبان الفارسي في كتاب سماه الإحسان، وترتيبه على التقاسيم كان عسرا جدا، فجاء الإمام ابن بلبان الفارسي وأعاد ترتيبه على أبواب الفقه المعتبرة: الصلاة، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، ثم المعاملات، ثم الجنايات، وهكذا. وفيه فصل في مواضيع الإيمان وأحكامه وما أشبه ذاك. إذن طبعا هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الإمام ابن حبان هو تلميذ الإمام أبي بكر ابن خزيمة، وروى عنه مئات الأحاديث، لكن سبحان الله هذا التلميذ خالف شيخه في الاعتقاد، وخالف شيخه في اشتراط الصحة، فهو في الاعتقاد الإمام ابن حبان نحى منح الأشاعرة في كثير من تعليقاته وشروحه على كتابه، بينما الإمام أبو بكر بن خزيمة كان على طريقة السلف الصالحين، نسأل الله تعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. قال: وكم به وأوله البستية ثم الحاكمة. الحاكم يقصد مستدرك الحاكم، يقصد مستدرك الحاكم، والحاكم صاحب المستدرك هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ويقع الخلط أحيانا بينه وبين الإمام أبي أحمد الحاكم، وأبو أحمد الحاكم وشيخ أبي عبد الله، وله تاريخ نيسابور، طبعت قطعة صغيرة من ترتيبه، والكتاب مفقود، يقال موجود في إيران نسخة باللغة الفارسية، والله أعلم بصحة ذلك. قال: وكم به، أي بمستدرك الحاكم، تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني حتى ورد فيه أحاديث منكرة وأحاديث موضوعة. هنالك كلام كثير لأهل العلم في ذلك، حتى إن أحد أئمة الحديث اسمه أو كنيته أبو سعد الماليني يقول: طالعت المستدرك من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرط الشيخين. طبعا يعني هذا قد يكون فيه مبالغة، المقصود يعني أنه شيء قليل أو شيء يسير، وإن كان لابد لنا من وقفة حول موضوع شرط الشيخين، وقد تكلمنا في ذلك في أوائل هذه الدروس التي نرجو أن تكون مباركة ونافعة. قلنا: كثير من الناس يخلط في ضبط شرط الشيخين، شرط الشيخين ليس فقط رواتهما، شرط الشيخين هو اجتماع الرواة واجتماع الطريقة والنسق الذي أخرج فيه الشيخان لهؤلاء الرواة في هذا الصحيح، في هذا السند أو ذاك السند. حتى هذا في الحقيقة هذا من باب التجوز والتوسع، لأن للشيخين نظرا في انتقاء الرواة، وهذا الانتقاء لا يمكن لأحد يأتي بعد الشيخين أن يتنبه له التنبه الدقيق أو أن يدركه الإدراك الصحيح. لماذا؟ لأن الانتقاء عملية أشبه ما تكون عملية متعلقة بالخبرة والذوق والفهم الدقيق، وليس مجرد أن أنظر هذا الراوي وهذا الراوي وهذا الراوي ثم أنظر إلى النسق، هذا الراوي روى عن هذا وهذا روى عن هذا. لكن العلماء منذ قرون شتى وهم يضبطون القضية بوجود الرواة والنسق الذي أخرج فيه الشيخان لهؤلاء الرواة دون عملية انتقاء التي هي شيء يعني كما يقال عسر، بل عسر جدا في ضبطه، والله تعالى أعلم. الإمام الذهبي رحمه الله لخص مستدرك الحاكم وطبع تلخيصه في حاشية الطبعة الهندية المشهورة في 4 مجلدات كبيرة وضخمة. الذهبي رحمه الله كان إما أن يوافق الحاكم وإما أن يستدرك عليه وإما أن يبيض، يعني لا يفعل شيئا. فإذا وافقه وذلك يكون بنقل ملخص كلامه، يعني مثلا الحاكم يقول رواه وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، يكتب بجانبه إذا وافقه خاء ميم في الأسفل في الاختصار، إذن هذا يوافق شرط الشيخين. إذا لم يقف على حكم لا ينقل أي كلام ولا يتعقب بأي كلام، إذا انتقده يقول هذا خطأ وفيه فلان أو فيه انقطاع أو هذا لم يخرج له البخاري، هذا لم يخرج له مسلم. وهذه مسألة على شرط الشيخين أو على شرط مسلم مسألة، ومسألة موافقة الذهبي للحاكم مسألة أخرى. فقد رأينا في يعني منذ سنوات يسيرة بعضا من طلاب العلم أنكر هذه الدعوة من الموافقة وقال أول من أتى بها الشيخ أحمد محمد شاكر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنا رأيت من ذلك للإمام المناوي كثيرا، رأيت من ذلك للحافظ بن حجر، رأيت من ذلك لمن يخضع له هؤلاء وغيرهم، وهو العلامة المعلمي في كتبه إذا أورد حديثا يقول رواه الحاكم وأقره الذهبي، أحيانا يقول ووافقه الذهبي. وإمامة الشيخ المعلم في باب الحديث والعلل والدقة والنظر يعني لا تكاد تبارى على قلة ما خرج من الأحاديث وحكم، لكن في الأصول والقواعد العلمية كان له قصب السبق كثيرا وكثيرا جدا رحمه الله تعالى. هنا فائدة، الحافظ بن حجر رحمه الله أراد أن يعتذر للحاكم أبي عبد الله في المستدرك، فقال وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، يعني مات قبل أن يتمم المراجعة والتنقيح. قال وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك، يعني 6 أجزاء، وفيها إلى هنا انتهى إملاء الحاكم وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. يعني هذا القسم الذي راجعه وأملاه الحاكم بعد تأليفه قليل جدا التساهل فيه بالنسبة لما بعده مما لم يتيسر. وسبحان الله، حتى الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي عبد الله الحاكم سير أعلام النبلاء قال: وقد لخصت هذا الكتاب وعلقت عليه وهو يحتاج إلى مراجعة، أو بهذه العبارة في كتابه سير أعلام النبلاء. إذن المستدرك هو نفسه لم يتمم مراجعته، وكذلك الذهبي نفسه في تلخيصه لم يراجع هذا الكتاب أيضا. لا نريد أن نطيل القول في هذه الجزئية، لكن الحافظ بن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح قسم المستدرك 4 أقسام، وتكلم على كل قسم منها بما يليق به من أصول وتوجيهات وضوابط، لعلكم إن شاء الله تراجعونه من باب الفائدة الزائدة. طبعا أبرز تلاميذ الإمام أبي عبد الله الحاكم هو الإمام البيهقي أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي، صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى ومعرفة سنن الآثار وغير ذلك من الكتب العظيمة والعظيمة جدا في فقه ومذهب وعلوم الإمام الشافعي، حتى قيل للشافعي منة في عنق كل شافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه حرر مذهبه وضبطه وقعده وأصله وفصله، وكان له في ذلك جهد وجهاد، يعني من أعظم وأروع الأبحاث العلمية. الإمام النووي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: اتفق الحفاظ على أن البيهقي أشد تحريا من شيخه الحاكم وهو أبو عبد الله، مع أنه لم يشترط، وهذه مفارقة أخرى أيضا، البيهقي لم يشترط ابتداء الصحة، لكنه كان يروي وينقد، وألفت عدة دراسات عصرية عن الإمام البيهقي ومؤلفاته وكلامه في الرواة وعلوم الحديث وما أشبه ذاك. نعم، قال: وابن الصلاح قال: ما تفردا فحسن إلا لضعف فرددا. ابن الصلاح ماذا يقول؟ يقول: كل حديث يعني تفرد وليس له أسانيد ولا طرق فهو حديث حسن، ويعني في حيز القبول، إلا لضعف إذا طرأ عليه ضعف أو نقد ثابت فردده ولا تقبله لا تقبله. هذا كلام الإمام ابن الصلاح. طبعا هذا الكلام بناه على قاعدة، وهي يقول المؤلف: جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح. كثير من أهل العلم فهم من كلام لابن الصلاح في المقدمة أنه منع جواز التصحيح للأحاديث، ورجح ذلك وجنح إليه وانتصر له، لكن حقيقة لو أننا تأملنا في كلام ابن الصلاح بدقة في مقدمته المشهورة لرأينا أنه لا يمنع، ولكن يوعر الطريق جدا. إذن هو لم يجعل باب التصحيح متعذرا، وإنما جعله متعسرا. وفرق بين التعسر والتعذر: التعسر هو صعوبة الشيء، والتعذر هو نفيه وعدم إمكانية وقوعه. هذا عند التأمل نراه من كلام الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. لذلك حتى ورد عن ابن الصلاح نفسه في بعض الكتب أنه صحح بعض الأحاديث التي لم يسبق إليها قال وغيره جوزه وهو الأبر، يعني غير ابن الصلاح في العصور المتأخرة جوز التصحيح وهو الأبر، يعني وهو الصواب وهو الراجح. فاحكم بما فاحكم هنا بما له أدى النظر، إذن تحكم بالتصحيح والتضعيف والقبول والرد وغير ذلك بما أدى إليه النظر والبحث والتدقيق والتفتيش، ليس فقط بالتقليد، ولكن العلم علم بحث وعلم دراية وعلم رواية وعلم نقد حديثي ودقيق ودقيق جدا. الحافظ بن حجر يقول في النكت على ابن الصلاح: ما ذهب إليه ابن الصلاح من قبول تصحيح المتقدمين، وخذه حيث حافظ عليه نص كما قال المؤلف، ورد تصحيح المتأخرين. هو رد تصحيح المتأخرين من أي ناحية؟ لكونه أغلق باب التصحيح على المتقدمين، فالنتيجة الحتمية بعد ذلك أن ما يرد من تصحيح المتأخرين مردود وغير مقبول. قال: قد يستلزم قبول ما ليس بصحيح ورد ما هو صحيح. يعني هذا الانغلاق أو الإغلاق قد يؤدي إلى مشكلة. قد يصحح العالم المتقدم حديثا ولكن يكون فيه علة، وقد يضعف حديثا ويكون له طريق صحيح أو حسن، وهذا فيه خلط. ثم قال: ألا ترى أن كثيرا من الأحاديث قد حكم المتقدمون بصحتها ثم اطلع المتأخرون فيها على علة قادحة تمنع من قبولها؟ وأنا أضيف هنا وأقول: والعكس كذلك. كم من حديث حكم عليه المتقدمون بأنه معلول أو ضعيف أو لم يروه إلا فلان، ثم نجد روايات أخرى وطرق متعددة. طبعا هنا مسألة: في هذا العصر ومنذ نحو 20 سنة نجمت مشكلة أشرنا إليها في عدد من دروسنا، وهي دعوة يعني تشبه دعوة ابن الصلاح لكن بثوب آخر، وهي تقسيم منهج العلم الحديثي إلى قسمين أستطيع أن أقول متضادين: قسم يسير على منهج المتقدمين، وقسم يسير على منهج المتأخرين. ثم النتيجة الحتمية أن الذين انتصروا على هذا انتصروا لهذا المذهب أو لهذا التفريق أبطلوا 90% ما عليه المتأخرون مما ظنوهم أنهم خالفوا فيه المتقدمين. وكل هذا خلط وخبط. والخلاصة، وهنالك كتابات متعددة في هذا الموضوع، هنالك كتابة للدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي اسمه منهج أئمة الحديث في النقد، وهنالك كتابة للدكتور محمد عمر بازمول منهج المتقدمين في النقد، وهنالك كتابة لأخينا الدكتور أحمد بن صالح الزهراني نقد مجازفات الميليباري، وعدد من الكتابات في هذا الموضوع. الخلاصة أن أصول العلم واحدة وقواعده واحدة، لم يصلنا علم المتقدمين إلا عبر المتأخرين ابتداء، ولم تصلنا مكانتهم ومنزلتهم وتطبيقاتهم إلا من خلالهم، وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن هذا علم متوارث، لكن قد تختلف أنظار أهل العلم بحسب اجتهاداتهم بحسب إدراكاتهم بحسب تفاوت حفظهم بحسب تنبه بعضهم إلى ما لم يتنبه إليه بعض الآخر بحسب وقوف البعض والفوت عند بعض آخر. هذا كله ممكن، كما أنه موجود بين المتقدمين أنفسهم كذلك يوجد بين المتقدمين من جهة والمتأخرين من جهة، ولا نستطيع أن نبطل حجة المتأخر لمحض كونه متأخرا ولو أتى بالحجة، نقول هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه متأخر ولأنه خالف المتقدم، هذا غير صحيح. ألا نرى أننا بين عالمين متقدمين يخالف أحدهما الآخر نرجح؟ ما الذي يمنع هذا من ذاك؟ والحجة هي الحجة في الترجيح بين هؤلاء من جهة وهؤلاء وأولئك من جهة أخرى. والقضية فيها شيء من البحث أوسع من ذلك، لكن هذه إشارة، ولعلنا كلما سنحت الفرصة نشير إلى بعض هذه القضايا. قال: ما ساهل البستي في كتابه، يعني الإمام البستي رحمه الله وهو ابن حبان، لم يتساهل في كتابه، بل شرطه خفة، وضع شروطا خفيفة، ليست شروطا يعني قوية وعسرة وشدد فيها، بل شرطه خفة وقد وفى به، يعني هو وفى بشرطه واستوفى هذا الشرط. إذن التساهل الذي يرمى به ابن حبان هو حكمنا عليه وليس خلله في التطبيق، هو حكمنا عليه وليس خلل نفسه في التطبيق، لأنه شرط شرطا وأقام هذا الشرط على وجه الصحة. لكن نحن ننتقد شرطه وهو يعتقد أن شرطه صحيح. ماذا يقول الإمام ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي؟ يقول: وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب، كتاب الثقات، كتاب الثقات هو الذي بنى عليه كتابه الصحيح، لأنه يوثق الرواة ثم يخرج لهم، وله كتاب المجروحين، وله كتاب ثالث لم يوجد إلا اسمه ولم نعرف إلا اسمه، وهو كتاب الفصل بين النقلة. يعني كأنه يقول: هؤلاء مجروحون وهؤلاء ثقات وهؤلاء مختلف فيهم، فالمختلف فيهم جمعهم في كتاب ثالث ثم رجح الصواب الذي ارتآه من هذا الاختلاف القائم بين العلماء. قال: وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب. ثم قال: وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط، مجاهيل يعني، وطريقته فيه أنه يذكر، هنا الشرط الذي اشترطه على نفسه، أنه يذكر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولا لم يعرف حاله أو لم يعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق. إذن أحيانا ابن حبان كان يقول، يضع الراوي في الكتاب ثم يقول: لا أعرفه ولا أعرف أباه، ووضعه في كتاب غلافه مكتوب عليه الثقات، لكن استثنى بعض أهل العلم من ذلك ما نص على توثيقه في الكتاب. أحيانا يقول فلان ثقة، أحيانا يقول فلان مستقيم الحديث، ما نص على توثيقه ولم يكتفي فقط بإراده، فأرجح الأقوال أن هذا مقبول. وشيخنا الشيخ الألباني له تعليقة جيدة في التنكيل على تصحيح ابن حبان، تمم فيها تفصيلا جميلا للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وذكر فيها 4 طبقات أو درجات لتوثيق ابن حبان. أيضا لا نريد أن نطول القول في ذكرها، لكن نعلم أن جملة ما وثقه ابن حبان مما ليس لغيره فيه توثيق فهو الأصل فيه الجهالة. ثم نقطة نختم بها إخواني في الله، وهي أن أن ابن حبان بقدر تساهله في توثيق المجهولين بقدر ما كان متشددا في جرح المجروحين. إذن إطلاق القول بتساهل ابن حبان خطأ. بعض الطلبة ماذا يقول؟ يقول ابن حبان متساهل، هذا غير صحيح. ابن حبان متساهل في توثيق المجهولين، لأن الجهالة عنده ليست جرحا، عنده الجهالة ليست جرحا، هذا شرطه، وقد وصى بشرطه، أن نناقشه بشرطه، أن نخطئه بشرطه، أن نحكم عليه بالتساهل لخلل شرطه قضية، وأن نقول هو منضبط أم غير منضبط في نفسه هذه قضية أخرى. ثم قضية التساهل الناشئ عن هذه الخفة في الشرط شيء، والتشدد في الجرح شيء آخر. هذه قضية دقيقة أرجو التنبه إليها. وهذا آخر ما أعانني الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلا ربي سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم، إنه سميع بصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير، شكر الله لك. شيخنا هنا ذكر أنه الإمام الحاكم وجد في كتابه من صدرة مناكير وموضوعات. نعم، يعني الآن الإمام الحاكم هو عبارة عن محدث وعالم. لو قيل لأحدنا، أحد طلبة العلم مثلا، وهو له يعني شيء وباع في علم الحديث، اجمع لنا كتابا على شرط الشيخين، أو كتاب يضم أحاديث صحيحة غير البخاري ومسلم، نجتهد مثلا ووضع كتاب، لكن يخلو هذا الكتاب في غالب الظن من أحاديث مناكير وموضوع، فكيف هذا يقع للحاكم وعالم كبير مختص في علم الحديث ويشترط الصحة، ثم بعد ذلك يقع في موضوعات العلم بعد 15 قرنا غير العلم في القرن الرابع أو القرن الخامس؟ العلم قد استقرت نصوصه وأحكامه، غير العلم ولا يزال علم رواية. العلم الذي رجع ونقح، غير العلم الذي يعوز التنقيح والمراجعة. ونحن قلنا ابن الإمام كما ذكرنا عن حافظ بن حجر أن الإمام الحاكم توفي ولم ينقح كتابه، وهنالك قاعدة من قواعد العلم في التصنيف تقول قمش ثم فتش. قمش يعني اجمع. الآن أنت عندما تكتب بحثا كطالب علم، من اللحظة الأولى تبدأ في الانتقاء ولا تبدأ في التجميع كل ما له صلة بالمادة؟ قد يكون مطلوبا منك بحث قدره 20 صفحة، لكن تجمع كمادة علمية 100 صفحة، ثم تنتقي منها شيئا فشيئا، تخرج المكرر وتخرج الواهي وتخرج الذي طرحه ضعيف حتى يسلم لك هذه 20 ورقة. فالقضية أعتقد أن الحاكم لا يؤاخذ بها مثل هذه المؤاخذة، وإن كان عليه مؤاخذ لكن بمراعاة الظرف والواقع التاريخي والعلمي، يعني له معذرته وله عذره، والله تعالى أعلى وعلى. تفضل. نعم، أحمد بن صالح الزهراني. نعم، أنا أعني ما أقول. تفضل. ما صحة هذه المقولة أن الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو أصله أو له شاهد من الصحيحين يكون في النفس شيء من هذا الحديث؟ هذا كلام باطل، وأكبر دليلا على بطلانه كلام الشيخين الذي ذكرته، أنهم لم يكن كل الصحيح، وأنه يعني ما فاتهم قد يكون كثيرا على قول وقد يكون قليلا على قول، سواء كان هذا أو ذاك له اعتباره. والعلماء لا يزالون يؤلفون الأحاديث الزائدة على الصحيحين، فهذا موجود. لكن النظر متى؟ إذا اشترك صاحب الصحيح وغيره في حديث فغيره زاد عليه، فهنا يبدأ النظر والتدقيق، هل هذه الزيادة مقبولة؟ من الذي زادها؟ هل هي مخالفة؟ هل هي مؤتلفة؟ هل هي شاذة؟ هل هي زيادة ثقة؟ هذا النظر هنا. أما حديث بكامله زاد على الصحيحين وحدهما ثم نقول نحن نشك فيه أو نضعه تحت النقد، نضعه تحت النقد كأي حديث، هل وجد فيه شروط الصحة أم لم توجد؟ والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا يمكن أن يكون هنالك ترجيح مقطوع به، كما نقول في مصطلحات الإمام الترمذي إلى الآن والعلماء مختلفون ماذا قصد الترمذي بهذا المصطلح وماذا قصد به. أنا أقول مات الترمذي ومات مقصده معه، ومات الإمام مسلم ومات مقصده معه. ليس لنا إلا أن ندور في إطار ما يقوله العلماء، هذه توجيهات العلماء الثلاثة التي ذكرناها. أنا يقع في نفسي شيء ما أجمعوا عليه من شروط الصحة العامة، ما أجمعوا عليه من شروط الصحة العامة، أما الشروط التدقيقية فهذا هو الأمر الذي فيه أشرنا إلى اجتهاد علم الحديث. يعني كان الإمام مسلم يقول أنا لم آتي بشرط خارج عن كلام العلماء، لكن له جهده في انتقاء هذا الشرط ومخالفة هذا الشرط والإقرار بهذا الشرط والإنكار لهذا الشرط. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. عفوا تفضل. لا لا، نقد مجازفات المليباري قرأته قبل ساعة فلا أكاد أنساه. نقد مجازفات المليباري للدكتور أحمد بن صالح الزهراني. ليس عنوانه هكذا. ورد المليباري طبعا على الشيخ ربيع، رد عليه في كتاب كبير في مجلد 3 أضعاف كلام الشيخ ربيع. تفضل. لا، نحن عندنا رد أسهل. هل هم يقبلون الشيخ ابن عثيمين في أصول الحديث؟ هم لا يقبلونه، لكنه الهوى، يأخذون ما يريدون ويدعون ما يهوون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الأذان.